أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا طلقكن أن يوم الذي يجاهد الكفر ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا

وسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة إن الكافرون أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على صدق الله العظيم.